أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه قد شرعنا في الحديث عن ثالث آيات هذه السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: حُرِّمَتْ عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، إلى آخر هذه الآية الكريمة. في المحاضرة السابقة بينت لكم وذكرنا، وقد قلنا هذا الكلام من ذي قبل، حرمت عليكم هذا فعل لم يذكر فاعله للعلم به، إذ أن الذي يملك التحليل والتحريم هو الله رب العالمين. ثم بعد هذا عرفنا الميتة، وقلت لكم أجمع تعريف للميتة أنه الحيوان الذي فارق الحياة بغير تذكية وليس بغير سبب كما قال بعضهم، لأن هناك ما قد يلقى حتفه بسبب، ومن هنا كان الراجح أن الميت الحيوان الذي فارق الحياة بغير تذكية للذبح خلاص. لما جينا للحديث عن الميتة التي حرمها الله سبحانه وتعالى بعد أن رددنا على شبهة آل الكفر في هذا، بينت لكم أن الميتة يستثنى منها شيئان، استثناهما رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، فاستثنى الجراد واستثنى السمك. استثنى الجراد، قصصنا عليكم ما كان من شأن الجراد في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وقلنا الجراد مما يؤكل بشرط ألا يكون له ضرر، فهناك بعض البلدان فيها بعض الجراد فيه سميات ويسبب ضررا للإنسان، أما ما عدا هذا فأكل الجراد حلال إن كنا لم نعتد وتعافيه أنفسنا فهذا شيء يخصنا، ولكن الحكم الشرعي أنه حلال ويؤكل ميت. كذلك السمك، والقضية ليست قضية السمك فقط، إنما هي قضية ما يستخرج من البحر، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولكن كما قلنا يأتي في مقدمة هذا الأسماك، السمك بكل أنواعه طبعا الأسماك. لكن إذا كان كما قلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والطهور ماء الحل ميتته، فهذا سيجعلنا نتعرض لما هو غير الأسماك، فالبعض استخرج منه أشياء كثيرة، فيه الضفادع، فيه التماسيح، فيه كلب البحر، فيه القرن ده وحيد القرن وما إلى هذا، كل هذه أشياء مائية، أشياء مائية، والنبي حديث واضح هو الطهور ماء الحل ميتته. فهل هذا الكلام يؤخذ على عمومه أم في داخله كلام؟ وقفنا أولا مع قضية السمك، خلاص الكل مجمع على إن ما يصاد من السمك يؤكل حتى ولو صاده غير المسلم، يعني ليس شرط في صيد السمك أن يكون المصطاد مسلما. وأنا أذكر في مرة من المرات أغبياء الغرب بيعتقدوا إني المسلم كل شيء لازم يذبحه ولازم يكون مذكور عليه اسم الله وما إلى هذا. والله أذكر ونحن شبابا أمي الله يرحمها كان الأسماك دي بتنزل اللي بتيجي مستوردة خاصة السردين ده، وتيجي مغلفة وتباع عن طريق المجمعات الاستهلاكية، لو تفتكروا الناس الكبيرة تفتكر الكلام ده. فوالدتي الله يرحمها أرسلتني علشان أجيب كيس بيقف كيس كده كيس سمك، فاشتريت هذا السمك فوجدت انه هم فصلين رقبة السمكة عن السمكة ومغلفينها في الكياس وكاتبين ايه بقى ذبح على الشريعة الإسلامية. هو عارف ان اي حاجة يحط لك عليها ذبح على الشريعة الإسلامية خلاص هو معتقد ان احنا كل شيء بنذبح. السمك لا يشترط فيه يعني عقيدة الصائد اللي هو كده كده يعني حلال لك ميت، فلا يشترط فيه عقيدة الصائد اللي اصطاده مسلم أو غير مسلم، هذه قضية ليست في حساباتنا. وإنما الذي يدخل في حساباتنا إني هناك بعض الحالات ينبغي أن نقف معها. أحيانا الماء هو الذي يقذف لك، يعني تقوم موجة راح أدف لك أسماك تلاقيها أنت مرمية أو زي بتشوفه السمك أحيانا وكابوريا مرمي على الشط يؤكل أو لا يؤكل. أحيانا تجد سمكا طافيا، والسمك الطافي زي ما قال أهل العلم هو اللي بيموت داخل الماء، يعني أنت في سمك تطلعه من الماء بيموت، لكن ده بيموت داخل الماء ثم يطفو على سطح الماء ولا يغطس، ده أحيانا بنشوفه كتير ونلاقيه. طب يؤكل أو لا يؤكل؟ تعال نشوف ماذا قال أهل العلم في هذين الأمرين ثم فيما عدا هذين الأمرين. النوع الأول اللي عايزين نتكلم عنه ما ألقى به البحر أو ما قذفه البحر، أنا ما اصطدتوش لكن هو اللي حذف لي، يؤكل أو لا يؤكل؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين ذهب إلى البحرين، ويمكن فيكم اللي بيقرأ التاريخ الإسلامي يعلم أنه في وقت من الأوقات ولي إمارة البحرين أبو هريرة، فهو جمع بين كونه أمير وبين كونه فقيه، عشان المغفلين اللي يقول لك الشيخ حاجة والأمير حاجة وما ينفعش ده وده، ده كلام فاضي، ده أحيانا بيبقى أصلح الأمراء هم العلماء، يعني بيجمعوا ما بين فقه الدين وفقه الإمارة. فأبو هريرة كان واليا على البحرين وكان أيضا مفتيها، يعني هو والي وعالم يفتي. والبحرين انتوا عارفين ان هي ليها البحر بتاعها خلاص على شط البحر، فبيسألوا كثيرا في مثل هذه الأمور، فسألوا أبا هريرة عما يقذف البحر، سألوا أبا هريرة أسماك اللي بتقذفها البحر مش عارف بصدها ناكلها ولا ما ناكلهاش. يقول أبو هريرة فقلت لهم كلوا ثم جئت المدينة فسألت عمر. يعني في ناس تعلم الحق ولكنها تريد أن تستوثق برضو. فسألت عمر فقال عمر بيقول له: يا أبا هريرة، إن الله يقول: وحل لكم صيد البحر وطعامه. خد بالك بقى تفسير عمر، صيد البحر وإيه؟ وطعامه. خلاص. فقال يا أبا هريرة: أما صيده فالذي نصطاد، وأما طعامه. إيه الفرق بين الاتنين بقى؟ إيه أحل لكم صيد البحر وإيه وطعامه؟ طب عرفنا الصيد وراح اصطاد بالبحر، طب إيه طعامه يعني؟ ما هي هي. قال: لا مش هي هي. فقال عمر: أما صيده فما تصطاد، وأما طعامه فما قذفه إليك. هو بقى اللي بيبعته لك، هو اللي يجيب لك. طلع لا اصطاد ولا تعمل. شوف تفسير عمر. يبقى ها: أما صيده فما تصطاد، وأما طعامه فما ها قذفه إيه؟ قذفه لك. ثم قص عليه قصة. هذه القصة وردة في الصحيحين وفي غير الصحيحين، في البخاري وفي مسلم، وهي قصة سرية الخبط. تاني، سرية الايه؟ الخبط. ايه بقى سرية الخبط؟ وواقع خلاف في تاريخها ما بين سنة 6 و8 هجرية، وحديثها طويل جدا في صحيحين كما قلت وفي غير الصحيحين، يحدث به جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فجابر بن عبد الله بيقول ايه: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية. في لفظ أنا فيهم وفي لفظ فيهم أبو بكر وعمر. وأمر عليها أبا عبيدة بن الجراح. خلاص، أمر عليها إيه؟ وذلك إمرة الجيش غير إمرة الدولة يا أخوان. إمرة الجيش خاصة في هذا التوقيت كانت بتحتاج إلى محترف القتال. فيبقى في القوم أبو بكر وعمر لكن القائد ممكن يكون واحد تاني خالص. فأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح. خلاص. في هذا التوقيت كانت المدينة تمر بظروف اقتصادية قاسية. خلاص. فخرج القوم، شوف، 300 واحد ليس معهم من الزاد إلا التمر، واخدين شوية طم، كل واحد أخذ شوية طم بس. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الزاد. يبقى السرية دي اشتكت للنبي إن الأكل اللي معانا الطعام قليل، طمر قليل. فقال: اذهبوا وسوف يغنيكم الله من فضله. ده وعد من مين؟ يا سلام. وسوف يغنيكم الله من فضله. وعشان كده دايما احنا بنقول ان قضية الجهاد يا اخواننا كثير من الناس بيحسبها حسابات خاطئة. القرآن لما دعانا لقتال الاعداء ما طلب منا ان نكون على نفس مستوى الاعداء. مش كنتش كل امريكا مش عارف ايه، ما اعرفش الكلام ده، ما طلب منا هذا، وانما طلبنا ان نعد لهم ايه ما استطعنا. شوف ايه، يبقى انت تاخد بقدر ايه؟ بقدر ما في استطاعتك. ولا يغيب عن بالك الله رب العالمين. تبقى حط في بالك: ولا ينصرن الله من ينصره. هي كده قاعده لازم تفهمها من قاعده الجهاد في سبيل الله. خلاص. ولذلك بنو اسرائيل زمان، احنا ماشيين بنفس منطقهم بتاع زمان دلوقتي. بنو اسرائيل زمان لما سيدنا موسى متقرع في سوره المائده، خلاص، وطلب منهم ان يدخلوا بيت المقدس، قالوا له ايه؟ ان فيها قوما جبارين. امريكا جوه. ان فيها قوما جبارين، وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا فانا داخلون. شوف المنطق، نفس المنطق اللي بيتكلم به المسلمين دلوقتي. هنادي دول جبارين، ده عندهم. ما فيش ربنا في بال الناس. ده كان نفس منطق بني اسرائيل زمان، منطق اهل الايمان غير كده خالص. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، في تقرا بقى له اهل التفسير انعم الله عليهما، انعم عليهم بايه؟ يقول علماء التفسير بالعقيده القويه والفهم الصحيح وحسن التوكل على الله. ادي اتنين، يعني عايزين بقى كل المؤمنين يبقوا كده. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. الحته اللي غايبه عننا بقى، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. كنا نقول ده لحكام المسلمين زمان يضحكوا علينا، يقول لك الدراويش والهبل يقينهم بالله وايمانهم بالله ضايع ضايع. فالنبي طمئن هذه السريه، اذهبوا وسوف يغنيكم الله ايه من فضله. خرجت السريه، وهذه السريه كانت موكول اليها مهمه خلاص، لذهب الى حي من جهينه، وجهينه هؤلاء دول كانوا مما يلي ساحل البحر، يعني عشان يوصلوا لهم يبقى لازم يركبوا البحر، مما يلي ساحل البحر. وخرج السريه، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين قاعد بيحدث تابعي لم يحضر هذه الواقعة، وهو وهب بن كيسان خلاص. فبيقول إيه بقى؟ إن هم أخذوا يأكلون التمرة حتى أوشك على النفاد، بل إن بعض القوم أصبح بلا تمر. يبقى في واحد معاه والتاني ما معهوش، ما فيش الاثر بقى بتاعتنا دلوقتي ان اللي معاه يروح مكوش على اللي معاه ويقول لك مش دعوه بالتاني يفطس المهم انا. لا لا لا، التكامل بين المسلمين ده حاجه، وده مما نفتقده الان. فابو عبيده بن الجراح امر بنطع فبسط. النطع ده مش واحد النطع عباره عن كساء زي الملايه زي كوفيرتا كده يسموه النطع. فامر بنطع فبسط ووضعت فيه ازواد القوم، اللي معاه كيلو زي اللي معاه اتنين زي اللي معاه واحده كله حط. ثم اعاد توزيعهم عشان ما يطلعش واحد معاه 100 تمره وواحد ما معهوش، لا اعاد توزيعه بالسويه، يبقى كل واحد معاه طبرتين ثلاثه كده مثلا. جابر بيحكي لوهب بن كيسان بيقول له ايه؟ فكان لكل واحد منا تمره في اليوم. يبقى في اليوم كله الجرايه بتاعته بلغه الجيش ايه؟ تمره. عشان كده وهب بن كيسان دهش. قال له تمره وماذا تصنعون بها؟ الواحد فيه ما شاء الله يقعد ياكل خلوف ده في طاقه، فتدي له تمره ثلاث طقات في اليوم تمره وماذا تصنعون بها؟ قال كان الواحد منا يلوغها، في لفظ يرتضعها كما يرتضع الصبي او الطفل الثدي، حطها في بقه كده ويقعد يمص فيها طول النهار، فكانت تكفينا اليوم كله. ما هي البركه دي بقى حاجه بتاعت ربنا خلاص. بيقول له يعني طب وانت تقول ماذا تصنع؟ والله لقد افتقدناها. يعني انت التمره تعمل ايه؟ ما لقيناهاش يا عم. فبيقول له فماذا صنعتم؟ قال كنا نضرب أشجار الخبط. عشان كده السرية دي سموها سرية الخبط. كنا نضرب أشجار الخبط بعصينا. شجر له ورق كبير كده، ده كانت الإبل تحب تاكله، ولا كبير كده بس يابس, بس يابس. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل لعاب الإبل أكثر من أي حيوان آخر. هتلاقي حتى الجمال واقف عمال لعبه شغال على طول. ليه؟ اللي بيتعامل مع هذه النوعية من الأشجار لو أكلها بصلابتها كذا هتبوظ له المعدة. فشوف ربنا بيدي للجمل بقى اللعاب الكثير ده واللسان الطويل اللي واخد عليه الورقة ينزل عليها اللعاب يعملها فتة تنزل المعدة ما تضروش. الصحابة خدوا الفكرة دي بالظبط كده, قالوا احنا هناكل اوراق الخبط دي بس عايزين نعمل زي الجمل, مش هاخدها بقى على لساني وانا ليه العب زي الجمل لا. فكانوا يبللونها في الماء, يعني يبل اوراق الخبط دي بالمية عشان تعمل ايه؟ يبقى زي الفتة كده, ثم يأكلونها زي الجمل بالظبط, زي الجمل بالظبط. وشوف بقى لما يقولوا كنا نضرب اشجار الخبط بعصينا, تعرف ان المسلم زي ما كان بيخرج معاه السيف يخرج معاه عصا. عشان كده انت طبعا حاضر بتحضر معايا قصة سيدنا موسى في سورة القصص, خلاص لما جاي نتكلم عن عصا موسى, وما تلك بيمينك يا موسى, قال هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ذكرت لهم اني سبحان الله العصا زي ما قال سلفنا ومنهم ابن عباس فيها ست خصال, سنة الأنبياء وزينة الصلحاء وسلاح على الأعداء وغم للمنافقين وعون للضعفاء. تقعد بقى تتكلم ابن عباس كاتب فيها يعني تقرأ له ثلاث أربع صفحات في يعني مآثر العصا دي. وما من نبي إلا وكانت له عصا, رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت له العنزة, وسيدنا سليمان يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من سأته, والعصاب العصاب بتاعه. فيش نبي إلا وكان له عصا, والصحابة رضي الله تعالى أجمعين ما كان الواحد يسير فيهم إلا بعصا, إلا بعصا. ولا أذكر وإحنا في الـ في الـ في المعتقل ربنا ينتقم منهم, جابوا في يوم مجموعة 13 أخ كانوا عاملين لهم قضية العصا, قعدوا سمعوا محاضرة في العصا دي, فكل واحد راح شايل عصا وإيه وماشي, هم بتشيلوا شوم ناويين تقصدوا إيه بقى, وعملوا لهم قضية 13 واحد. خلاص الجهل الذي عم وطم في ظل هذا الطاغية الذي كان يحكمنا, أسأل الله ألا يغفر له ولا يرحمه يا والله. خلاص فكانوا يضربون أشجار الخبط بعصيهم ويأكلون أوراق الخبط بعد أن يفعلوا هذا, لدرجة من كثرة ما أكلوا هذا الورق أصاب أجسادهم بالجفاف. خلاص جالهم جفاف, مفيش خلاص, هو أوراق شجر زي دي يدب بيبلوها بمية ويأكلوا, جالهم جفاف, الجلد بتاعهم بقى حاجة غير عادية. شوف عمر بيذكر أبا هريرة بهذه القصة, والقصة دي شوف أنا بقول لك حكيها بتمامها جابر بن عبد الله في صحيح البخاري لمين؟ ها؟ لوهب بن كيسان. خلاص؟ بيقول إيه بقى جابر؟ ثم زفر البحر زفرة, فجأة قامت موجة, فألقى لنا بحوت كالضرب. حوت مش أي سمك عادية, حوت. وشوف لما بيصفه بيقول كالضرب, الضرب في لغة العرب الجبل الصغير, ما هو 300 واحد, فكرك ربنا لما يحب يعني ها يعزمهم كده, يعزمهم عليه يطلع لهم مثلا بس رهاية مثلا لحوت كالضرب. شوف كالجبل الصغير. عشان كده لما جابر أراد إن الوهب بن كيسان ولينا أن نعرف حجم هذا الحوت, يعني هو وصفه كالضرب كالجبل الصغير, لكن علشان يبين حجمه قوي وبدقة قال للوهب بن كيسان إيه؟ بيقول له فدخلت في حجاج عينه، حجاج العين اللي هي فتحة عينه يعني، فدخلت في حجاج عيني أنا وفلان وفلان وفلان وفلان وعد ستة من الصحابة فلم نرى كأننا في مغارة. فتحة ايه؟ تخيل بقى سبع من الصحابة قاعدين في فتحة عين، وفتحة عين ده ايه ده؟ ده ايه ده صحيح؟ ده ايه ده صحيح؟ ولذلك زي ما ربنا سقلوهم طعام كان وسيلة تسرية ليهم، يقول يعني أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه، جابوا ضلعين من الضل، يقول ولصبناهما مقوسين، عملناهم كذا بوابة، ثم جئنا بأعلى جمل، ثم جئنا بأعلى قطب، القطب اللي هو بيوضع على ظهر الجبل عشان يوضع عليه الجالس، ثم جئنا بأطول رجل فينا اللي هو كان قيس بن سعد بن عبادة. وقيس بن سعد بن عبادة ده لما تقرأ ترجمته كان مشهور بأنه من أطول الصحابة، عملاق من أطول الصحابة، لدرجة كان مع معاوية فلما غزوا بلاد الروم وبعدين أحضروا سراويل بيجيبوا له سراويل الروم كلها يقيسوها عليه لأضخم واحد في الروم، ولا سروال جاي عليه، كل أكبر سروال كان إلى منتصف ساقه عند ركبته بس، تعرفوا قد إيه ضخم. وضعهم قاعدين على الجمل ليمر من تحت هذين الضلعين، يقول جابر فوالله ما أصاب أعلاهما. شوف عش تعرف الضلع واصل لحد ايه، هذا في الشرف الحوت ده عامل ايه قد ايه، سبحان الله، ما هو رزق ربنا بعته لتلتميت واحد، فبعت شوف جاي الرزق على قدر الايه، على قدر العدد، تلتميت واحد هياكله ويوم واثنين وثلاثة، وعاشوا عليه يعني هتجد خلاف في الروايات حصرها ابن حجر عشان ما تعيبش دماغك، 18 يوما يأكلون من لحمه، 300 واحد 18 يوم بيأكلوا من اللحم. شوف يقول الجابر فأكل منهم خلاص، وكنا نأخذ الودك، الودك اللي هو الدهن بتاعه، بالقلال خلاص، نأخذ الودك بالقلال من عينه ندهن أجسامنا حتى صالحت. يبقى ربنا جاب لهم غذاء وجاب لهم ايه؟ دواء اللي هو يدهن الجلد، لان الجلد اصابه ها جفاف، اصابه ايه؟ اصابه جفاف خلاص. فسبحان الله العظيم، خد بالك بقى، هم اكلوا من معتقدين انها ضروره، ولذلك لما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالوه قال لهم هل بقي منه شيء؟ قالوا نعم، قال اضربوا لي بسهم، يعني دواؤوني، ده رزق ربنا، دي بقى وايه وطعامه. فشوف عمر ذكر ابا هريره بهذه القصه عشان يقول له ادي طعام البحر، طعامه اللي هو ايه ها ما القى به، وعشان كده هنا لم يفعلوا شيئا حتى يستخرجوا هذا ها الحوت الذي هو كالضرب، لا اصطادوا ولا لصبوا شباك ولا كانت عندهم هذه الحرفه اصلا ولا يعرفها العرب، وانما شوف فظفر البحر ايه زفره، اللي هي الزفره زي ما قلت لك راحت قايمه موجه سبحان الله، والقت لهم هذا الايه الحوت، رزق ساقه الله اليهم، دي زي ما ربنا قال ومن يتق الله يجعل له ايه مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب، بعد ما كانش فيه التمرة حتى مش لقيناها، وكل بيأكلوه أوراق الخبط، هذا رزق الله، هذا رزق الله. لذلك لسه كنت بتكلم اللي قاعدين يتكلموا والله المسلمين يعملوا في الـ في الـ في السياحة، ايه انا عايزهم يعملوه في السياحة، يعني ايه هيمنعوا الخمرة والميوهات والعري وبتاع، نمنع الخمر والميوهات والعري، ايه ايه اللي هيحصل يعني، السياحة هتضرب، بتغور في 60 دهية لو هي سياحة قائمة على الخمر والعري، تروح في 60 دهية يا أخي خلاص. قال لك طب هنعمل ايه ده احنا كده ارزقنا، هي السياحه اللي بترزقك يا اهبل؟ ده ما يقولش كلامنا غير واحد اهبل اهبل. السياحه هي اللي بترزقك؟ ايش كانت هي السياحه اللي بترزقك وده فهمك؟ يعوض عليك ربنا. امال اين انت من؟ والله خير الرازقين، هو الرزاق الرزاق. هي السياحه اللي بترزقك يا اخي؟ افتكر ده ده او زي ما قلت لاخواتكم سبحان الله يا اخي، ده المشركون سبحان الله يا اخي. لما جه القران منع السياح الكافره، السياح الكافره منعها. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ده منع للسياحه الكافره، منع للسياحه الكافره. خلاص الكفار مش هيخشوا بلاد الحجاز دي، مكه مش هيخشوا مكه خالص خالص. فالمسلمون وقتها قعدوا يتكلموا، الله طب السياحه اتضربت كده، وبدام السياحه اتضربت الله، ده هم اللي بيجوا بيتاجروا وبيجيبوا وبيبيع لهم وبيشتروا مننا ومش عارف ايه، ده الدنيا هتتخرب، ده الدنيا هتتخرب. شوف الرد الرباني، وان خفتم عيله فخرا يعني وكسادا فسوف يغنيكم الله من فضله. ده رد ربنا، ده مش رد انا، ده رد ربنا. الناس ما عادش في بالها ربنا، خلاص خلاص. يطلع القرد اللي اسمه توفيق وشا والسياحة تروح يضيعوا لنا السياحة، الله يخرب بيتك إليها تضيع معاها يا أخي. هذا المتخلف المعتوه اللي المفروض يكون مكانه المستشفى العباسية مثلا. فسبحان الله، شوف قد إيه الثقة في الله اللي يخرجه، والكلمة في صحيح مسلم فسوف يغنيكم الله من فضله أو فضله فسوف يرزقكم الله. رزق ولا ما رزقش؟ 18 يوم بياكلوا وراجعين ببيته كمان، والنبي ياخد منه سهم، والنبي ياخد منه سهم. الشاهد معي في هذه القصة كما قلت لكم، اني يبقى صيده عرفنا، يبقى طعامه تفسير عمر، واستشهاده بهذه القصة ما ايه ها ما القى ما القى اللي بعته لك بقى البحر، او ده رزق سقاه الله اليك. اكل واكل مفيش اي شيء في هذا. قال طيب تعالى، هذا فيما قذف به والقاه. طيب الطافي بقى اللي هو السمك اللي انا بقول لك بجده ميت داخل الماء يطفو على وجهه ولا ينزل الى اسفله. ده نعمل معاه ايه؟ قال والله اسمع بقى، هنسمعك رد اتنين، رد ابو بكر، وهذا قد اخرجه البخاري في صحيحه تعليقا يعني بغير سند، ووصله الدارقطني بسند صحيح، ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال: السمك الطافي حلال فكلوه، حلال فكلوه. خلص. تذهب إلى سنن البيهقي تجد رواية مذكورة لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول أنس: خرجنا مع أبي أيوب فركبنا البحر فوجدوا سمكا طافيا، فسألوا أبا أيوب: أنأكله؟ قال: انظروا إليه أقذر أم لا، في لفظ تغير أم لا. تغير يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني نتن، يعني يعني نتن باظ، يعني نتن خلاص. ياخد السمك اللي نتن حتى لو أنت اللي شاريه، بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ دي القطط خلاص. فالمعيار أنه حلال ما لم يكن ها منتنا، ولذلك في اللفظ تغير أم لا، فإن لم يتغير فكلوه. يبقى ما تغيرش خلاص، ما تقوليش دي ميتة، ما أنت كده كده بتاكل وأنت بتاكله صاحي، ما هو كده كده بيطلع بيموت. مات جوه المية مات بره المية لا يفرق معنا في شيء. المعيار ايه؟ اني لما مات داخل الماء او حتى كان بره الماء اصيب بالعفن والقذارة والنتانة وتغير، يبقى انا عندي قاعدة بتحكمني في كل شيء، لا ضرر ولا ضرار، يبقى هيضرني، يبقى لا يؤكل باي حال من الاحوال، لا يؤكل لا يؤكل. لكن لو ثبت انه لم يتغير ولم ينتل، اي سمكة تلاقيها طفية خدها وشويها وكلها، هذه فتوى ابو بكر وهذه فتوى ابو ايوب، وما كان ليفتيان من قبل نفسيهما، بل هذا هو المعقول، ان كده كده هو انت هو مباح لي ميت، هو مباح لي ميت. يبقى سواء بقى انا اللي اصطدته، سواء البحر الدهولي، سواء هو اللي طفى على وجه المية، انا باكله ما لم تثبت ها نتانته، ما لم تثبت نتانته. بدأ أهل العلم يتكلموا، قالوا طيب في أسماك اللي هي بتشبه الثعابين اللي هو ثعبان الماء، ثعبان الماء أدي واحدة، وفي ما ليس بسمك كما قلنا، البحر بيديني ضفادع، البحر بيديني تماسيح، البحر بيديني كذا، البحر بيديني كذا، بيديني بحر كذا. كذلك في طيور البحر، يعني في طيور كل عشتها تقريبا على وجه الماء خلاص، ولو ألقتها في الماء بتسبح، بتسبح زي البط والوز. مش في وز بيعيش في المية؟ وبط بيعيش في المية خلاص. وطيور كثيرة جدا بيسموها الطيور المائية، بيسموها الطيور المائية. طبعا الطيور المائية، الطيور المائية خلاص بيحكمها قانون الطيور مش قانون المية، قانون الطيور. تعرفين ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل ذي مخلب، مخلب اللي هو زي النسر وزي الصقر حاجات دي. فإن لم يكن لها مخلب، ملقاش المخلب ده خلاص، ملقاش جارحة ولا قاتلة زي البط والوز وأي طيور مية بعد كده، فالإمام مالك عليه رحمة الله يقول كلها حلال بشرط التذكية. تقوليش بقى ها اللي دي تباح وهي ميتة، لا، بشرط التذكية. عشان كده بقول لك بيصدق عليها قانون ايه؟ الطيور مش السمك، قانون الطيور مش السمك خلاص. لكن بقي الكلام بقى عما ليس بسمك، اللي زي ما قلت لك في ضفادع، في تماسيح، في تعابين، كل ده موجود داخل ها الماء. اللي هينظر الى عموم الحديث إني هو الطهور ماؤه، الحل ها ميتته، يبقى كل شيء يطلع منه هيتاكل كده. لكن هي القضية بتمشي كده ولا ما تمشيش كده؟ أهل العلم كان لهم في ذلك تفصيل بقى، اللي هو لازم نفهمه ونشوف التفصيل ده جه بناء عن إيه حتى يفرقوا بين ما هو سمك وما ليس بسمك. طبعا هذا التفصيل لو أردت أنك أنت تعرفه هشوفك يوم السبت القادم، لأني هستأذن الآن، الشيخ حسين عارف أن في ظروف خاصة كده واخد بالك، وإن شاء الله هشوفك يوم السبت القادم إن شاء الله وقدر. وهنكتفي معكم اليوم بهذا القدر، وبقول أرجو ألا يستوقفني أحد، في عندي ظروف خاصة يعرفها الشيخ حسين جيدا. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبين، وآل رسول الله مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المحرمات لساني، أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بذبها إخواني، أنا في سبيل الله طارت خطوتي، وعلى طريق الله طال لساني.